لا مانع ان المسلم يجيب دعوة الكافر للطعام ويأكل من طعامه، ولا سيما اذا كان في هذا تأليف له وترغيب له في الاسلام. وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود، ودل هذا على انه لا بأس في اكل، الا اذا كان هذا الطعام يشتمل على شيء محرم كلحم الخنزير او الذبائح التي لا تحل كذبح الوثني والمجوسي، اذا كان فيها مواد محرمه او فيها منكرات فانه لا يجوز حضورها، حتى ولو كانت دعوات مسلمين. اذا كان فيها منكرات ومحرمات لا يجوز اجابتها ولو كان الداعي مسلما، فكيف اذا كان كافرا؟ اما اذا كانت خاليه من المحاذير مجرد اكل طعام واجابه دعوه فلا باس بذلك. نعم. لا بأس بعمل الوليمة عند التخرج بمناسبة التخرج، لأن هذا من باب العادات أو من باب العبادات، من باب الفرح والسرور، لا مانع من ذلك. إذا تخرجت إن شاء الله أعمل الوليمة ودعوا لنا. أين ها؟ من باب السرور والفرح، ها؟ وانتهاء العمائر والنزول في البيت من أجل الفرح والسرور، لا بأس بذلك، من باب العادات أو من باب العبادات. نعم. لا، الذبح على عتبة الباب أو الذبح من أجل الجن هذا شرك، شرك أكبر لا يجوز. إنما الذي يذبح الوليمة ويدعو الناس من أجل الاجتماع والسرور والفرح المناسبة هذا من مكارم الأخلاق ومن العادات المباحة. أما إذا كان يصحب هذا عقيدة لأن هذا يدفع الجن أو يدفع المرض فهذا لا يجوز الاعتقاد، هذا شرك. نعم. نحن جماعة نهوى الصيد ومعنا كلاب صيد، وتعلم أن الكلب نجس، فهل ملامسة أيدينا لشعر الكلب توجب النجاسة؟ ما دام أنه يابس ما توجب النجاسة، إنما إذا كان فيه فضلات رطبة هذا لا يجوز، هذا نجس، لعاب الكلب ريق الكلب وفضلاته هذه نجسة. أما مجرد لمسه يابس هذا ما في شك، مع أنه لا يكون في البيت، في كل مكان آخر، لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كان أنه الصادق يجعل له مكانا آخر ما يدخل في البيت. نعم. إذا كان الرجل مسافرا وأراد أن يوتر هل يشفع ركعتين ثم ركعة الوتر أو يكتفي بركعة واحدة للوتر؟ الأفضل أنه يشفع، أنه يصلي ركعتين ثم يأتي بركعة الوتر، وإن زاد فهو أفضل، كل ما زاد فهو أفضل. لو صلى 11 ركعة أو 13 ركعة وختمها بالوتر سواء في السفر أو في الحضر فهذا أفضل، ولو اقتصر على 3 ركعات 2 شفع 1 وتر فهذا أدنى الكمال، يقول الفقهاء هذا أدنى الكمال، الكمال والمجزي ركعة واحدة، لاحظوا المجزي ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات وأعلى الكمال 11 أو 13. نعم. إضافة الذبح إلى الإنسان مثل قوله ذبحت لفلان أو هل ذبحت لفلان وما إلى ذلك، ما حكم هذه الإضافة مع عدم الاعتقاد بأن الذبيحة لفلان؟ لا بأس بذلك، تلفظ المسلمين فيما بينهم بأني ذبحت لفلان يعني أكرمته وضيفته ضيافة، المسلم لا يقصد بهذا المعنى السيء. أما إذا كان الذي يقول هذا ممن يعتقدون تقرب إلى الجن أو إلى المخلوقين فهذا لا يجوز، هذا أمر شركي. الحاصل أن المدار على النيات والمقاصد، والمسلمون إذا قالوا ذبحنا لفلان معناه أنهم ذبحوا لإكرامه ولضيافته، لا مانع من ذلك إن شاء الله. لا. فضيلة الشيخ، يقول بعض العوام أن الأموات الصالحين إذا ماتوا فإن هناك ملائكة تنقلهم إلى مكة حتى ولو دفنوا في غير البيت الحرام وذلك لدفنهم فيها، فما صحة هذا القول علما أنهم يذكرون فيها بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء من هذا، وأن الملائكة تنقل الأموات إلى مكة تدفنهم فيها، أنا لم يرد فيه شيء فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأموات ليس لهم إلا أعمالهم، سواء دفنوا في مكة

هذا من السنة، إعلان النكاح بالدف، ضرب النساء بالدف، والغنى بما جرت العادة به عند نساء الصحابة ونساء المسلمين، هذا أمر مشروع وهو من إعلان النكاح. نعم. ما رأي فضيلتكم بما يعرف بالتحية العسكرية، وهل تصل إلى حد الشرك بالله؟ ما هي التحية العسكرية؟ ما أعرف، ما حددها السائل. أقصد يا شيخ تحية للمسؤول الأعلى منه. تحية مطلوبة. غير التحية مطلوبة. إشارة باليد. نعم. الإشارة باليد. مجرد إشارة. مجرد إشارة، ما في تحريم. مجرد الإشارة ما في تحريم. نعم. ها؟ ها؟ مجرد الإشارة باليد هذا لا بأس به، إنما الممنوع الانحناء والخضوع، الانحناء هذا هو الممنوع، أما مجرد أن يشير بيده فالمسلم يشير أحيانا إذا كان المسلم عليه لا يسمع السلام لبعده أو لصحب، فإنه يستحب أنه يشير بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أشار بيده وهو يسلم، لكن ما يكتفي بالإشارة، بل يقول معها لفظ السلام، ما يكتفي بالإشارة فقط، بل يقول معها لفظ السلام. على كل حال مجرد الإشارة هذا أمر سهل، الإشارة باليد. لا يقول السلام عليكم ولا بد من السلام، من اللي مانع لا يسلم؟ نعم، هم ممنوعين أنهم يقولوا السلام عليكم. طيب ليش كذا يقول السلام عليكم؟ هم ممنوع لا يقول السلام عليكم؟ ها؟ هم ممنوع لا يقول السلام؟ يقول السلام من أجل يؤدي إلى السنة، يقول السلام بالتلفظ، يتلفظ ويشير بيده، ما في مانع. لا هذه التحية لو لم يحييه، لو اكتفى بالسلام ولم يحييه باليد بطريقة معروفة أو معتبرة عند أحد السيد، قال أنت لا تحييني، أنت تحيي هذه الرسمة. أنا ما قلت إنه يقتصر على السلام فقط، يسلم ويرفع يده ما يخالف. المقصود هذه التحية هي للرسمة. تشدد هنا يا شيخ، يعني قد يعاقب من خرجها. يقول هي الرسمة، إذا ما يحترمني يحترم الرسمة. هذا المقصود وهذا الحقيقة. والله هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وتفصيل. أرى أن يكتب، أرى أن يكتب السؤال ويقدم للجهة، جهة الإفتاء، وتدرس إن شاء الله يشاهد الوضع فيها. نعم. ما حكم تأجير المنازل في مكة، وما صحة المناظرة التي ذكرها ابن تيمية بين إسحاق وأحد العلماء؟ تأجير المنازل في مكة فيه خلاف بين أهل العلم، مبني هذا الخلاف مبني على هل أراضي مكة تتملك أو هي مشتركة بين المسلمين، هذا هو خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل. والصحيح أنها تتملك ما عدا أراضي المشاعر، ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكه ويجوز البناء فيه والسكنى فيه ويجوز تأجيره، هذا هو الصحيح وهذا هو مذهب الشافعي. وتناظر الذي تناظر هو الشافعي وإسحاق بن راهوية المسجد الحرام، الشافعي يرى جواز تأجير ربا مكة وإسحاق يرى المنع، مثل أحمد، مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى المنع، فتناظر في هذه المسألة، يعني كل منهم كل من هذين العالمين أبدأ ما عنده من الأدلة، أبدأ ما عنده من الأدلة، هذا معنى المناظرة، وناقش أدلة أخيه، ناقش أدلة أخيه، هذا معنى المناظرة. هم على المناظرة المجادلة والخصومة والغضب لا، المناظرة إن العالمين يجتمعان وكل واحد منهم يعرض ما عنده من الأدلة ويتناقش مع أخيه ويشاف الحق من هو بجانبه من الاثنين. هذا الذي حصل بين الإمامين إسحاق بن راهوية إمام أهل المشرق والإمام الشافعي الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله. والحاصل كما ذكرت لكم أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن ما عدا أراضي المشاعر يجوز تملكها ويجوز بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وسئل هل تنزل في ذلك غدا، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان وكذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه باع دار الندوة، باعها وجعلت للسجن، دل هذا على جواز بيع رباع مكة للحاجة، ما عدا المشاعر اللي هي منى ومزدلفة وعرفة،

يعني جحود الخالق سبحانه وتعالى من الكفر الملاحدة والشيوعية وجحود معناه الجحود ستر الحقيقة، لأن الكفر في اللغة معناه الستر، وتكفير السيئات معناه سترها، والكفور معناها الأشياء التي تستر من يسكن فيها، كفور القرى، الكافور اللي هو كمام النخل أيضا لأنه يستر القنو، فالكفر معناه الستر. والكافر سمي حتى الزراع يسمون كفارا لأنهم يسترون البذور في الأرض، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض المفسرين المراد بهم هنا الزراع لأنهم يسترون البذور في الأرض. فالكفر معناه جحود الرب سبحانه وتعالى وتعطيل الكون من الخالق، فكفر الشيوعية والملاحدة. أما الشرك معناه الإقرار بالله سبحانه وتعالى ولكن يشرك معه في العبادة، يشرك معه في العبادة. فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، قد يكون ملحدا، قد يكون ملحدا. فالكافر قد يكون مشركا وقد يكون ملحدا، بخلاف المشرك فإنه يكون مشركا ويكون كافرا في نفس الوقت، بينهما عموم وخصوص كما يقول الوصوليون. نعم، المشرك يقر بوجود الله سبحانه وتعالى ويقر بربوبيته ولكنه مشرك في عبادته، أما الكافر فإنه يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم التعزية عند المقابر وما يسمونه بالليلة الثالثة والاجتماع عند أهل الميت؟ التعزية في الأصل مشروعة، بمعنى أنك تدعو للمصاب وللميت، تقول جبر الله مصيبتك وغفر الله، أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا كان الميت مسلما تقول غفر الله لميت، أما إذا كان كافرا فإنك تكتفي بقولك أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك فقط، ولا تقول غفر الله لميتك إذا كان الميت كافرا، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة. إلى هذا الحد تعزية مشروعة. أما ما يصحبها من عادات الناس من إعداد تجمعات وحفلات ومآتم وغير ذلك فهذه من الأمور الباطلة. أما أنك إذا لقيت المصاب تعزيه، لقيته في السوق، في المتجر، في المسجد، في أي مكان تعزيه، أو تذهب إليه في بيته، لا بأس تذهب إليه في بيته وتعزيه، كل هذا لا بأس به. أما ترتيب مواقيت العزاء وأمكنة وإقامة خيام وسرادقات وعمل ذبائح وأيام وأسابيع، هذا كله لا يجوز، أولا لأنه بدعة، وثانيا لأنه إسراف وتبذير. وقد قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. إذا ضخمت الأمور إلى هذا الحد صارت من النياحة. أما إذا عمل طعام لأهل الميت وقدم لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة ولا يطلبون الطعام لأنهم محزونون، صنع لهم جيرانهم طعاما يأكلونه، هذا من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغله، هذا من التعاون ومن مواساة المصابين. أما العكس هو أن المصاب نفسه هو الذي يعمل حفلات ويعمل ولائم ويعمل ويعمل، هذا خلاف السنة، وهذا فيه إرهاق وتكاليف ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. هذه المجتمعات لا تحضرها، إذا حضرتها تقول أقررتها. إذا كانوا أقارب تحضر، لكن تنهاهم عن هذا الشيء، تنهاهم عن هذا الشيء، تقول لهم إن هذا أمر غير مشروع، ولا يبغى يحرج الآخرين، لأن هذا يصير عادة، ومن لم يفعله يعتبر لا مقصرا في حق ميته وفي حق سر. هذا لا بد أنكم توعون الناس على الأشياء هذه وتعلمونهم، تبينون لهم الحكم الشرعي شيئا فشيئا، لعل الله أن يهدي بكم وينفع بكم. نعم. ما يحدد ثلاثة أيام ولا يوم ولا هذا، حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر. نعم. حقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا، مهما جلسنا لن نكملها، فلعلها تعرض إن شاء الله في جلسة أخرى على فضيلة الشيخ، ونستسمح من لم يرد سؤاله. وإن شاء الله أنها ستعرض في الدروس القادمة. وبهذا القدر أكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.